الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أن وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم